الآفات يعني الأمراض والسيئات التي تصدر عن الإنسان، الكذب، الغيبة، النميمة، الكلام في الفاحشة، وغير ذلك من الأمور التي تقع من اللسان خاصة. لذلك أكد على حفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم بأن يحافظ الإنسان على لسانه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى فقد استحيا من الله حق الحياة. وفي جملة ما تعيه الرأس أي في جوارح الرأس اللسان. نعم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ، وقال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: عليك بهذا. فقال متعجبا سيدنا معاذ: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ يعني سيدنا معاذ يقول: وهل نحن نؤاخذ ونحاسب على الكلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، وفي رواية على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني أكثر ما يدخل به الناس النار هي من جرائم اللسان وما يحصله من الآثام. وقال: كل كلام ابن آدم عليه إلا ذكر الله وأمر بمعروف ونهي عن المنكر. يعني كل ما تتكلم به عليك، ومعنى عليك أي حسابه عليك. يعني حينما أقول عليك كذا أي أنت محاسب عليك، فكل الكلام عليك. ومعنى عليك أنه حمل زائد لا نفع فيه، ما فيه إلا السيئات، إلا انظر استثناء النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ذكر الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر. وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل تحتهما كل ما يتكلم به اللسان من الطاعات، جمعوا كل طاعات اللسان: ذكر الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر، الصلاة والحج والذكر والدعاء، وكل ما يصدر عن اللسان من الطاعات داخل في هاتين. نعم. فمن علم ذلك وآمن به حق إيمانه اتقى الله في لسانه، فلا يتكلم إلا بخير أو يسكت. وهنا نتأمل من أسرار كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جعل الصمت عن قول الإثم يعتبر متساوي مع قول الخير. في ماذا؟ في أن صمتك سيحفظك من الإثم، كأنك امتنعت عن سيئة، فعل الطاعة لك عليه أجر، وبعدك عن المعصية وامتناعك عنها لك به أجر، فكأن الصمت هنا تساوى مع قول الخير، يعني سيصيبك بخير حينما تمنع لسانك عن قول الإثم. قال بعض العلماء: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. يعني أبواب الخير تتفرع كلها من خلال أربعة أحاديث، ذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني هذا الحديث من جماع الأحاديث الأربعة التي يتفرع عنها الخير، جماع أبواب الخير. قال أهل اللغة يقال صمت يصمت بضم الميم صمتا وصموتا وصماتا. وقال بعضهم في معنى هذا الحديث إذا أراد الإنسان أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه فليتكلم، وإلا ما معنى وإلا هنا؟ يعني إذا كان الكلام ليس فيه خير وسيأتي من خلف الإثم يبقى ماذا؟ وإلا فليمسك عن الكلام، سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح، ولو مباح ولكنه لا يدري إن كان فيه خيرا أم لا يمسك يتوقف. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه، لما؟ مخافة أن ينجر إلى المحرم. يعني ربما تبدأ تتكلم في المباح ثم المباح يجرك إلى ما إلى الحرام، يجرك إلى الحرام أو المكروه، وقد يقع ذلك كثيرا. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واختلف العلماء في أنه هل يكتب على الإنسان ما يلفظ به وإن كان مباحا أو لا يكتب عليه، يعني الكلام المباح هل يكتب على الإنسان أم لا يكتب؟ طبعا لو كان كلاما فيه خير مأمور به ستثاب عليه، لو كان فيه إثم ستعاقب عليه، بينهما المباح الذي لا يتعلق به حكم سواء كان في الثواب أو في العقاب. العلماء قالوا إيه؟ اختلفوا هل يكتب على الإنسان ويحاسب عليه أو لا يكتب عليه إلا ما فيه الجزاء من ثواب أو عقاب، وإلى القول الثاني ذهب ابن عباس وغيره. القول الثاني يعني إيه؟ يعني لا يكتب عليه إلا ما كان فيه الثواب والعقاب. فعلى هذا تكون الآية الكريمة مخصوصة، أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، فيه تعريف لحق الجار والضيف وبرهما، وحث على حفظ الجوارح. وقد أوصى الله تعالى في كتابه بالإحسان إلى الجار، وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني بيان لحق الضيف وحق الجار وبرهما وإزداء الخير إليهما ومنع الضر عنهما. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاثا. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أي مصائبه ودواهيه التي يفاجئ بها جاره. نعم. والضيافة في الإسلام من الإسلام وخلق النبيين والصالحين، وقد كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يكرم الضيف، وقد أوجبها بعض العلماء، يعني بعض العلماء جعل حق الضيف واجبا، وأكثرهم على أنها من مكارم الأخلاق. نعم. يعني المسألة فيها قولان، إما أنها واجبة لكن الأكثر وجمهور العلماء على أن إكرام الضيف من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق التي أمر الشرع بها ويثاب عليها الإنسان بقرينة وصية القرآن الكريم بالجار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار وبإكرام الضيف. وقال صاحب الإفصاح في هذا الحديث من الفقه أن يعتقد الإنسان أن إكرام الضيف عبادة لا ينقصها أن يضيف غنيا ولا يغيرها أن يقدم إلى ضيفه اليسير مما عنده، فإكرامه أن يسارع إلى البشاشة في وجهه وبطيب الحديث له. يعني إكرام الضيف ليس شرطا أن يكون ضيفا فقيرا، هو الضيف ضيف سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء قدمت له الكثير من الطعام ووجوه الإكرام أو اليسير، المهم أن يكون مع اليسير بشاشة الوجه وحسن الحديث. وعماد أمر الضيافة إطعام الطعام، يعني العماد أو العمود الأصل في الضيافة هو الطعام، فينبغي أن يبادر بما فتح الله من غير كلفة. وذكر كلاما في الضيافة ثم قال: وأما قوله فليقل خيرا أو ليصمت، فإنه يدل على أن قول الخير خير من الصمت، والصمت خير من قول الشر. جاءت التي أشرنا إليه، الصمت يعني قول الخير أو أفضل من الصمت. يعني إذا أردت أو إذا استطعت أن تقول خيرا فقله، فهو أفضل من صمتك عن قول الخير، والصمت عن قول الشر خير، يعني يثاب عليه الإنسان. ولذلك هناك في حديث رواه الإمام مسلم في حديث النفس: وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها له سيئة واحدة، وفي رواية: فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، وفي رواية: من جرائي، أي من أجل، أي ترك السيئة من أجل الله عز وجل. والكلام السيء الذي في الشر وعدم النفع ويؤذي، لو امتنع عنه الإنسان طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى يثاب عليه عملا بهذا الحديث: إذا هم عبدي بسيئة. وذلك أن أمره بلام الأمر لقول الخير، وبدأ به على الصمت ليصمت. هناك في قول الخير قال فليقل، أما في الصمت فقال فليصمت. نعم. ومن قول الخير ماذا يعد من قول الخير؟ الإبلاغ عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم المسلمين. الله أكبر، الله أكبر. تبليغ آية من كتاب الله، تعليمها وقراءتها لأحد، وتعليم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من آكد الكلام في الخير والعلم النافع. فأبشروا يا أولادي، أبشروا بهذه المنقبة العظيمة في هذا الحديث، بأن كل من يبلغ آية أو حديثا أو شيئا يعلمه لأحد، إنما هذا هو من قول الخير. نعم. والأمر بالمعروف عن علم، وإنكار المنكر عن علم. ما معنى الأمر بالمعروف عن علم وإنكار المنكر عن علم؟ يعني ينبغي لا يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا كان المرء عالما بما يدعو إليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما إذا كنت تجهل فلا تتصدى للأمر بالمعروف. لماذا؟ لأنك ستفسد أكثر مما تنفع. لذلك ينبغي أن يتسلح الداعي إلى الخير والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن يتسلح بالعلم الشرعي، يتسلح بالعلم الشرعي. وكذلك في الإصلاح بين الناس هو من الخير، وأن يقول للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، ومن أفضل الكلمات كلمة حق عند من يخاف ويرجى في ثبات وسداد، يعني كلمة الحق عند من يخاف منه أو يرجى خيره، يعني إذا حضرت مجلسا وطلبت كلمتك ولو قلت شهادتك سيخاف من كلامك وينفذ الحق، هنا تقول هذا من الخير. وكذلك إذا قلت كلمة تجر نفعا لأحد فهذا أيضا من الخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، يعني فردد مرارا قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، هكذا. رواه الإمام البخاري. قال صاحب الإفصاح من الجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل كثرة الغضب فخصه بهذه الوصية، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب فقال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب، يعني كأن صاحب الإفصاح يقول أن سبب ورود هذا الحديث، يعني سبب الورود للحديث يتساوى مع سبب النزول للآيات القرآنية، يعني لما نزلت هذه الآية وسبب الورود هنا لما قال الرسول هذا الحديث، يعني تتعلموها وتفهمون هناك سبب نزول للآيات القرآنية وهناك سبب ورود للأحاديث النبوية. فصاحب الإفصاح يقول لعل الرسول صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل الذي يطلب الوصية أنه شديد الغضب، والرسول كالطبيب يختار الدواء الذي يصلح صاحب السواء فقال لا تغضب، وعلى ذلك وفق العلماء بين الأحاديث التي السؤال فيها واحد والإجابة مختلفة، يعني مثلا يأتي رجل ويقول يا رسول الله أي العمل أفضل، فيقول بر الوالدين، تارة يقول الصلاة لوقتها، تارة يقول الجهاد في سبيله. فالعلماء علماء الحديث قالوا إما أن تكون القصة متعددة، يعني تارة يسأله فلان فيقول كذا وتارة يسأله فلان فيقول كذا، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم راعى في ذلك الأشخاص والأحوال والأوقات، ففي وقت الحرب يقول الجهاد أفضل الأعمال الجهاد، في غير وقت الحرب يقول بر الوالدين الصلاة لوقتها. إذا علم من الرجل قوة وشجاعة قال الجهاد، إذا علم أن الرجل غير بار بوالديه قال بر الوالدين، إذا علم منه أنه لا يحافظ على الصلاة قال الصلاة لوقتها. فعلى هذا الرسول كالطبيب الذي يعرف ما يصلح حال السائل الذي يسأله. نعم. ومدح الله تعالى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كاظمين، ما هو كظم الغيظ؟ كظم الغيظ هو التغلب على النفس وعدم الانتقام مع القدرة على الانتقام، يعني شخص ضرب رجلا، هذا الرجل يستطيع أن يرد بدلا من الضربة الواحدة ضربتين، لكنه انتصر على نفسه وقمع شهوة الغضب فيها وقال سأكظم غيظي لله، هذا يسمى كظم للغيظ. يعني إيه؟ يعني لا ترد السيئة وأنت قادر على الرد. أما إذا لم تكن قادر على الرد فلا يعتبر كظما للغيظ، يعني أنا في طريق وجاء عشرة رجال وأحاطوا بي وضربني أحدهم ولو رددت الضربة ربما أموت، فسكت. فهذا لا يعتبر كظما للغيظ، كظم الغيظ قرينته أنك تستطيع أن ترد. لذلك الله قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، من صفات المتقين الذين أعد الله لهم جنة عرضها السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فخيره من الحور العين ما يشاء جزاء كظم غيظه. وهو الحديث الآتي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء الحور العين. وقد جاء في الحديث إن الغضب من الشيطان، ولهذا يخرج به الإنسان من اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويرتكب المذموم. ولذلك يعني العلماء يقولون الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا ما غضبت يوما فاذهب فتوضأ، فإذا كنت واقفا فاجلس، فإذا كنت جالسا وغضبت فاتكئ، وهكذا. نعم نعم. قال صلى الله عليه وسلم ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه. لذلك أول الحديث يقول الغضب جمرة في جوف ابن آدم، الغضب جمرة في جوف ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه. الأوداج هنا العروق التي تصل الدم بالمخ. ها؟ نعم ماذا جمع الأوداج هي العروق التي لا بد أن تخضع عند ذبح الشاه كما درستم في الفقه، يعني أو في الصيد. نعم لا لا، التجمير هذا هو وضع البخور على جمر النار، على قطع النار. فالرسول يقول الغضب جمرة أي قطعة نار في جوف البئر. ولذلك يعني الرسول يعني بينها، أنت حينما تغضب من شيء تشعر أن بداخلك نار حينما يشتد الغضب. لذلك حتى في الغضب يعني إذا وصل الإغلاق لا طلاق، يعني لا طلاق في إغلاق، يعني من شدة الغضب ولا يدري من حوله أو من يكلم أو ماذا يقول، هنا لو طلق لا يخرج، تقديرا لدور الغضب في اختلال العقل. نعم ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه من شدة الغضب. نعم ويرتكب المذموم بالغضب وينوي الحقد والبغضاء وغير ذلك من القبائح المحرمة، كل ذلك من الغضب أعاذنا الله وإياكم منه. وقد جاء في حديث سليمان بن صرد إن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تذهب الغضب، أيضا هذا من العلاج، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم وذلك أن الشيطان هو الذي يزين الغضب، وكل من حرص على ما تحمد عاقبته فإن الشيطان يقويه ويبعده عن رضا الله عز وجل. يعني كل ما كان الإنسان حريص على طاعة الله وتقواه وتنفيذ أمر الله والبعد عما نهى الله عنه، هنا الشيطان حريص على أن يغويه ويوقعه في الغضب. نعم. فالاستعاذة بالله منه من أقوى السلاح إلى دفع كيده. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. القتلة بكسر القاف، وهي الهيئة والحالة، يعني والقتلة هنا هي معناها تطبيق القصاص في القتل، يعني عند القصاص النفس بالنفس يضرب ضربة واحدة هكذا تفضي إليه، لكن لا ينبغي أن يضرب له أكثر من ضربة، فهذا يعتبر قتل وتمثيل في ذات الوقت. وكذلك الذبحة بكسر الذال ويضم، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: فأحسنوا الذبح بغيرها، وهو بالفتح مصدر، وبالهاء والكسر الهيئة والحالة. وقوله وليحد أحدكم شفرته، هو بضم الياء من أحد، يقال أحد السكين وحدها واستحدها، أي جعلها حادة بالآلة التي يحد بها. قوله فأحسنوا القتلة، هذا عام في القتل من الذبائح، والقتل قصاصا أو في حد ونحو ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة، ومعنى إحسان القتل أن يجتهد في ذلك ولا يقصد التعذيب. ومعنى كلمة إحسان لو قسناها على حديث جبريل الطويل: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ هذا تدرج، تدرج. الإسلام أعلى منه الإيمان، أعلى منه مقام الإحسان. ولذلك النبي عرفه قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى أمر الشارع بالإحسان في الذبح والقتل معناه أنك تختار أفضل طريقة لتنفيذ القتل والذبح، كما قلنا ضربة واحدة، سواء كان قتلا أو ذبحا. لما؟ حتى لا تجمع مع القتل أو الذبح التعذيب، يعني حتى لا تكون جمعت بين شيئين التعذيب و القتل. وإحسان الذبح في البهائم، كيف نحسن ذبح البهائم في الأضاحي؟ ربما يكون البعض يعمل قصابا جزارا، يذبح ويبيع اللحم، كيف؟ أن يرفق بالبهيمة ولا يصرعها بغتة، ولا يجرها من موضع إلى موضع، يعني لا يصرعها بغتة يعني هكذا وهي واقفة، لا، يريحها ينيمها يرتاح هكذا، ولا ينقلها من مكان إلى مكان حتى تنظر ما حولها. البهائم ربما تدرك أنها ستذبح. نعم. وأن يوجهها إلى القبلة ويسمي ويحمد الله ويقطع الحلقوم والودجين، أوداج، أوداج، جاءت كلمة أوداج الواردة في الحديث الماضي: ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، أوداجه واحدها ودج، نعم، والودجين، ويتركها إلى أن تبرد، والاعتراف لله تعالى بالله والشكر على نعمه، فإنه سبحانه سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا. يعني هو سخر لك البقر والأغنام والإبل والخيل، سخرها لك تجرها وتذبحها وتأكلها، ولو شاء الله عز وجل لسلطها علينا فلأهلكتنا. ولذلك حينما يخرج البعير الجمل أو البقر أو الفرس عن حد الاعتدال ماذا يفعل؟ يعض ويضرب ويرفس وربما يقتل. وهنا أمر الشارع بأن يقتل. لما؟ لأنه خرج عن حد الاعتدال. وعن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وطبعا مناقب سيدنا أبي ذر كثيرة. أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وأمره أن يلحق بقومه، فلما رأى حرصه على المقام معه بمكة وعلم أنه لا يقدر على ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. يعني اتق الله حيثما كنت، ليس في مكة فقط ولا في المدينة فقط ولا في ألماطي فقط ولا في مصر فقط ولا في أوزبكستان فقط، بل حيثما كنت في أي مكان تكون فيه اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم، نعم. كما تكون في الخلوة كما تكون في الجلوة تكون في الخلوة. يعني هذا يشمل، هو قال حيثما كنت، حيثما كنت في أي مكان، فهذا يجمع الخلوة والجلوة، الوحدة والانفراد والجماعة وغير ذلك. وهذا موافق لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال ذلك: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. وقوله: وخالق الناس بخلق حسن، هذه دعوة إلى أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. نعم، يعني عامل الناس بما أن تحب أن يعاملوك به، ولو لم يعاملوك بما تحب فأنت عاملهم بما تحب أن يعاملوك، حتى وإن قدموا إليك شرا ادفع بالتي هي أحسن السيئة. يعني لا تقابل السيئة بالسيئة، وإنما قابلها بالحسنة. نعم. واعلم أن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، يعني أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى مكانة الأخلاق الحسنة، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق من صفات النبيين والمرسلين وخيار المؤمنين، لا يجزون بالسيئة السيئة، بل يعفون ويصفحون ويحسنون مع الإساءة إليهم. وهناك قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، انظر صفتين تدعوان إلى عدم مقابلة السيئة بالسيئة. اللهم حسن أخلاقنا واجعل أخلاقنا حسنة يا رب العالمين، واجعلنا ممن